السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وأسبغ علينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 11 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات، وهو كتاب في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا السرد إلى قوله في الصفحة 60 بعد 100 من الجزء الثاني، وسئل أيضا الشيخ حمد بن ناصر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وسئل أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن قوله أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره، فأجاب أما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، فهذا ليس فيه دليل على جواز السؤال بالمخلوق كما توهم بعض الناس، فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، وإنما هو سؤال الله تعالى بما أوجبه على نفسه فضلا وكرما، لأنه يجيب سؤال السائلين إذا سألوه، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان، ونظيره قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله وكذلك ننجي المؤمنين. هذا ما ذكره العلماء في الحديث الوارد في ذلك، إن صح وإلا فهو ضعيف، وعلى تقدير صحته فهو من باب السؤال بصفات الله لا من باب السؤال بذوات المخلوقين، والله أعلم. فائدة معنى السؤال في قول معنى السؤال في حديث أسألك بحق السائلين، معنى السؤال في حديث أسألك بحق السائلين، الفائدة التي قبله من الفرق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن الأولين يطلبون حوائج الدنيا. الإخوان يقولني قلت حوائج الآخرة، حوائج الدنيا كما في موضعها 58 و100. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، سئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والمرسلين والصالحين في الدعاء، فأجاب التوسل المشروع الذي جاء به الكتاب والسنة هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحات والأسماء والصفات اللائقة بجلال رب البريات، كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بصالح أعمالهم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا الآية، وكما ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وغيره أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك الحديث وأمثال ذلك. فهذا كله أمر مشروع لا نزاع فيه، وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياتهم، فهذا كله مستحب. كما توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وتوسلوا بدعاء العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبدعاء يزيد بن الأسود الجرشي. هذه الصفحة وسابقتها أنواع التوسل المشروع، أنواع التوسل المشروع. فالأول في السطر الأول التوسل إلى الله بالأعمال الصالحات، والثاني في السطر الثاني، والثالث في السطر الثالث من أسفل التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته في حياته، وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياته. الأول في السطر الأول والثاني في السطر الثاني التوسل بالأعمال والتوسل بالأسماء والصفات، والثالث في السطر الثالث من أسفل التوسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته في حياته وبدعاء غيره من الأنبياء. الصفحة السابقة قال فاستدل به في السطر الخامس، استدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، وإنما هو سؤال الله تعالى بما أوجبه على نفسه فضلا وكرما، فحق السائلين إجابة دعائهم، حق السائلين إجابة دعائهم. فقول الداعي أسألك بحق السائلين يعني بإجابتهم التي جعلتها على نفسك، وهي صفة من صفاته، وهي صفة من صفاته. ثم قال في آخر الجواب قال هذا ما ذكره العلماء في ذلك الحديث إن صح، وإلا فهو ضعيف، وعلى تقدير صحته ومن باب السؤال بصفات الله. فالرد على من استدل بهذا الحديث في جواز السؤال بذوات المخلوقين من وجهين، الرد على من استدل بحديث أسألك بحق السائلين على السؤال بذوات المخلوقين، الرد على من استدل بحديث أسألك بحق السائلين على جواز السؤال بذوات المخلوقين من وجهين، أحدهما يتعلق بالرواية، وهو ضعف الحديث، والآخر يتعلق بالدراية، وهو أن المذكور فيه، من باب السؤال بصفات الله، أن المذكور فيه من باب السؤال بصفات الله، والصفة فيه إجابته سبحانه الدعاء، وليس هو من باب السؤال بذوات المخلوقين، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما التوسل بجاه المخلوقين كمن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء على النهي عنه. وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى أنه بدعة إجماعا، ولو كان الأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، فلا يقتضي ذلك جواز التوسل بذواتهم وجاههم، لأن الذي لهم من الجاه والدرجات أمر يعود نفعه إليهم، ولا ننتفع من ذلك إلا باتباعنا لهم ومحبتنا لهم، والله المجازي لنا على ذلك. وأما التوسل بذواتهم مع عدم التوسل بالإيمان والطاعة فلا يكون وسيلة، ولأن المتوسل بالمخلوق إن لم يتوسل بما يحصل من المتوسل به من الدعاء للمتوسل أو بمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة: ما زلت أبحث وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم، فما وجدته ثم وقصت على فتيا للفقيه أبي محمد بن عبد السلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بالنبي صلى الله عليه وسلم فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. وذكر القدري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز أن يسأل الله بالأنبياء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال القدري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للمخلوق على الخالق، فلا تجوز معنى وفاقا. انتهى. وقد احتج من أجاز المسألة بالمخلوق. حكم التوسل بجاه المعظمين من الخلق. حكم التوسل بجاه المعظمين من الخلق، صفحة 162. ثم حكم التوسل بذوات المخلوقين. ثم حكم التوسل بذوات المخلوقين. صفحة 162 و163. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد احتج من أجاز المسألة بالمخلوقين بأمور. الأول: ما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. الحديث. فالجواب: إن الحديث في إسناده عطية العوفي، وفيه كلام ضعفه الإمام أحمد والثوري وهشيم وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والنسائي وابن حبان، وقال: لا يحل الجوزجاني. أحسن الله إليكم. وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والنسائي وابن حبان، وقال: لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب. وقال ابن معين: صالح. وقال ابن سعيد: كان ثقة إن شاء الله تعالى. وبتقدير ثبوته هو من التوسل المستحب، فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول الإجابة وإثابته. والثاني: ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال ابن سعيد. قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله. محمد بن سعد المطلبي صاحب الطبقات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والثاني: ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن نبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما اقترف آدم الخطية قال: ربي أسألك بحق محمد لما أسألك ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. الحديث. فالجواب: إن هذا الحديث ساقط، لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف بالاتفاق، ضعفه مالك وأحمد وابن معين وابن المديني وابو زرعة وابو داود وابن سعد وابو حاتم وابن خزيمة وابن حبان. قال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه. فهذا كما ترى تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو. قال الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك: لما ذكر الحاكم هذا الحديث فقال: هذا صحيح. قال الذهبي: أظنه موضوعا، ثم هو مخالف للقرآن، لأن الله عز وجل ذكر قصة آدم عليه السلام وتوبته وتوسله، ولم يذكر الله أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: ما رواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة ومن شهين والبيهقي، وصححه الترمذي عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوه بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيه. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر، وهو غير الخطمي، هذا لفظ الترمذي. وقال بعضهم: هذا يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا غير. قوله لا غير: في فصاحة هذا التركيب نزاع، والمقطوع بفصاحته ليس غير، المقطوع بفصاحته ليس غير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجواب إن هذا التوسل هو الذي ذكره عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس رضي الله عنه، فذكر أنهم يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته صلى الله عليه وسلم، وتوسل به هو دعاؤه ودعاؤهم معه، فيكون وسيلتهم إلى الله تعالى. وهذا لم يفعله الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا في مغيبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم. ولهذا قال في حديث الأعمى: اللهم فشفعوا فيه، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فسأل الله أن يشفعه فيه. قلت: ومن تأمل هذا الحديث علم صحة هذا، فإنه صريح في أن الأعمى أتاه فقال: ادعو الله أن يعافيني، فقال: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعوه. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وأن الأعمى سأل ربه أن يشفعه فيه بأن يستجيب دعاءه صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف في حكم هذه المسألة. سيكون المذكور في الحديث هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المذكور في الحديث هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع فيه الدعاء في الحديث اثنان، ومن وقع منه الدعاء في الحديث اثنان، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى أن يكشف الله ضره، والآخر الأعمى نفسه دعا الله أن يستجيب فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن يستجيب فيه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحات 363 إلى 165 الجواب عما تعلق به المجوزون للتوسل بذوات الخلق، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن التوسل بذات المخلوق أو بجاهه غير سؤاله ودعائه، فالتوسل بذاته أو بجاهه أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهذا بدعة ليس بشر. وسؤاله ودعاؤه أن يقول: يا رسول الله، أسألك الشفاعة، أو أنا في كرب شديد فرج عني، أو استجرت بك من فلان فاجرني، ونحو ذلك، فهذا كفر وشرك أكبر ينقل صاحبه عن الملة، لأنه صرف حق الله لغيره، لأن الدعاء عبادة لا يصلح إلا لله، فمن دعاه فقد عبده، ومن عبد غير الله فقد أشرك. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، وكثير من الناس لا يميز ولا يفرق بين التوسل بالمخلوق أو بجاهه وبين دعائه وسؤاله، فافهم ذلك وفقنا الله وإياك لسلوك أحسن المسالك. وبهذا يظهر جواب الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه فالتوسل بالمخلوق وجاهه بدعة ليس بشرك، والتوسل بسؤاله ودعائه كفر وشرك أكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبهذا يظهر جواب المسألة الثانية، وهي إذا وجد نحو ذلك في تصنيف بعض العلماء هل له محمل أم لا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن سعود إلى جناب الأخ في الله محمد بن أحمد الحفظي، سلمه الله من جميع الأشرار وجعله من عباده الصالحين الأبرار الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم من الفجار. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو للحمد والثناء أهل، وأسأله أن يصلي على صفوته وخيرته من خلقه محمد خير أنبيائه وأمينه على إنبائه وعلى آله وصحبه الذين كانوا سيوفا قاطعة على رقاب أعدائه. وقد وصل إلينا كتابكم، وفهمنا ما تضمنه من لطيف خطابكم. فإن سألت عن الأحوال فلله الحمد والمنة، نحن في أحسن حال وأسر بال، نسأل الله أن يزيدنا وسائر إخواننا من النعم والإفضال. وما ذكرت من اتباعكم هذه الدعوة الإيمانية وإخلاصكم الدعوة والتوحيد لمن له الوحدانية، فهنيئا لمن كانت حاله كذلك وأنقذه الله من الشرك والمهالك. لأن الإسلام عاد في هذه الأزمان غريبا كما بدأ، كما أخبر به الصادق المصدوق، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. نسأل الله أن يجعلنا وإياك من الغرباء الذين ذكر أنهم يحيون من السنة ما أمات الناس. وما ذكرت من طلب الوصية في كتابك، فأعظم ما نوصيك به تحقيق هذين الأصلين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لأنهما أصل الإسلام، ولا ينفع علم ولا يقبل عمل بدون تحقيقهما قولا وعملا واعتقادا. وهما أصل التقوى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين في كتابه بقوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفسر التقوى من فسرها من السلف بتفاسير منها أنها العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، واجتناب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فأعظم ما نوصيك به استحضار هذا. ثم الدعوة إلى الله، قال جل جلاله: ومن أحسن قولا من فسر التقوى من فسرها من السلف بتفاسير منها أنها العمل بطاعة الله إلى آخره. تفسير من هذا؟ ايش ارفع صوتك. طلق حسن، طلق بن حبيب، تفسير طلق بن حبيب. وللذهبي عليه كلام حسن في ترجمته من سير اعلام النبلاء. وكذا لابن الجوزي في نصيحته ولده. ما اسمها؟ أحسن. لبتة الكبد في نصيحة الولد، وليس الكبد. مشهور الناس يقول الكبد، هي لبتة الكبد في نصيحة الولد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الدعوة إلى الله، قال جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا حققت هذه التقوى وكنت من أهلها فلا تخف ولا تحزن، وقد وردت البشرى من الله أنه معك حيث كنت ناصرا ومعينا وحافظا. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان عليك فمن ترجو. وكما قال بعضهم: من اتقى الله كان الله معه. ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، ويدخلنا برحمته جنات النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدما فرغ أمير المؤمنين من جوابه، خطر لأحد خدام علماء المسلمين أن يذيل بكلمات لطيفة غايتها ثناء على الله وتحدث بنعمة الله وترغيب في دين الله، مراعيا فيها ما قيل في المثل: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وقد اتفقت على ولم يطل أحسن الله إليكم ولم يطل فيمل أحسن الله إليكم ولم يطل فيمل وقد اتفقت على روي المبتدي وبحره فقال غفر الله له تألق برق الحق في العارض النجدي فعم حياة الكون في الغور والنجدي وأورقت الأشجار وانتضلت بها يوانع أنواع من الثمر الرغدي وأشرقت الأنوار من زهر ورده وأعقبت الأقطار من طيب الندي وغردت الأطيار بالذكر تطرب المسامع جهرا فوق أغصانها الملدي وغردت الأطيار بالذكر تطرب المسامع جهرا فوق أغصانها الملدي تطرب وغردت الأطيار بالذكر تطرب المسامع جهرا أحسن الله إليكم وغردت الأطيار بالذكر تطرب المسامع جهرا فوق أغصانها الملدي وقام خطيب الكائنات لربها على الخصر بعد المحل بالشكر والحمد فذاك الحياة محيي القلوب ربيعها ومطعومها مشروبها طيبها الوردي فها نحن نجري من ثمار غراسه ونرجو جناه العفو في جنة الخلد فإن كنت مشتاقا إلى ذلك الجنى فذقه تجد طعما ألذ من الشهد هو الوحي دين الله عصمة أهله وحظهم الأوفى وجدهم المجد به ينتجى والناس في هلكاتهم به يرتجى نيل الرغائب والرفد به الأمن في الدنيا وفي الحشر واللقاء ومن قبل عند الاحتضار وفي اللحد به تصلح الدنيا به تحقن الدماء به يحتمى من كل باغ وذي حقد به زعزعت أركان كسرى وقيصر ولم يجد ما حاز من المال والجند ومثلهما في السالكين طريقهم أرانا كما قد قاله صادق الوعد فلله حمد يقتضيه لنفسه على نعم زادت عن الحصر والعد فأعظمها بعث الرسول محمد أمين إله الخلق واسطة العقد دعانا إلى الإسلام دين إلهنا وتوحيده بالقول والفعل والقصد هدانا به بعد الضلالة والعمى وأنقذنا بعد الغواية بالرشد هدانا به بعد الضلالة والعمى وأنقذنا بعد الغواية بالرشد حبانا وأعطانا الذي فوق أهمنا وأمكننا الغواية كان فيها ضبط نعم أحسن بالفتح والضم والكسر لحم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله حبانا وأعطانا الذي فوق وهمنا وأمكننا من كل طاغ ومعتدي وأيدنا بالنصر واتسقت لنا ممالك لا تدعو سوى الواحد الفرد فنسأله إتمام نعمته بأن يثبتنا عند المصادر كالورد فيا فوز عبد قام لله جاهدا على قدم التجريد يهدي ويستهدي الوردي عند المصادر كالوردي أحسن الله إليكم فنسأله إتمام نعمته بأن يثبتنا عند المصادر كالورد فيا فوز عبد قام لله جاهدا على قدم التجريد يهدي ويستهدي وجدد في نصر الشريعة صارما بعزم يرى أمضى من الصارم الهندي وتابع هدي المصطفى الطهر مخلصا لخالقه فيما يسر وما يبدي ويا حسرة المحروم رحمة ربه بإعراضه عن دين ذي الجود والمجد لقد فاته خير كثير وما درى وقد خاب واختار النحوس على السعد ومن بعد حمد الله أزكى صلاته وتسليمه الأوفى الكثير بلا حد على المصطفى خير الأنام وآله وأصحابه أهل السوابق والزهد قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى وقد سئل عن رجل عبد الله على ظاهر دين الإسلام يأتي بالواجبات ويترك المقبحات ولا يقل المقبحات أحسن الله إليكم ويترك المقبحات ولا يقلد في دينه أحدا من أرباب هذه المذاهب المشهورة بل إن كان فيه أهلية النظر في أدلة الكتاب والسنة عمل بها وإلا سأل من وجده من العلماء فهل هذا ناج أم لا فنقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأخبر الله سبحانه أن من أطاع الله ورسوله من الأولين والآخرين فهو ناج من العذاب ويحصل جزيل الثواب، وهذا أمر مجمع عليه بين الأمة ولله الحمد لا اختلاف فيه، لكن الشأن في تحقيق ذلك وتصديق القول بالعمل بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، وذلك لأن الناس أحدثوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح محدثات زعموا أنها من البدع الحسنة، فأقبح ذلك وأشده دعوة غير الله والاستغاثة بالصالحين من الأحياء والأموات في جلب الفوائد وكشف الشدائد وسؤالهم الحاجات ليشفع لهم عند الله ويقربوهم عنده. وكذلك كنا نفعله قبل أن يمن الله علينا بدين الإسلام نحن وغيرنا، حتى اشتهر ذلك في كثير من البلاد وصار عند غالب الناس وغاية تعظيم الصالحين ومحبتهم، ومن أنكره عليهم كفروه وخرجوه. فلما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله الجنة يوم المآب نهانا عن ذلك، وأخبر أن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وأنه هو فعل المشركين عبرة الأوثان من العرب وغيرهم، وأتانا بالدلائل القطعية من كتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة معروفة، فلما عرفنا أن هذا هو الشرك الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى عنه وتأمر بعبادة الله وإخلاص الدعوة له وحده لا شريك له، وأن هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، تبرأنا من الشرك بالله وأهله ومن دعوة غير الله والاستغاثة بهم في الشدائد وجلب الفوائد وإخلاص الدعوة لله وحده لا شريك له. فلما فعلنا ذلك وزلنا جميع الأوثان والقباب التي في بلداننا أنكر الناس ذلك وكفرونا وخرجونا وبدعونا ورمونا بعداوتهم عن قوس واحد، فاعتصمنا بالله وتوكلنا عليه وجاهدناهم في الله وفي دين الله فنصرنا الله عليهم وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم، الحمد لله على ذلك، فهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إذا عرفتم ذلك فنقول في مجاوب المسألة الكبرى من عبد الله وحده لا شريك له وأخلص جميع العبادة بأنواعها لله وحده لا شريك له، فلم يستغث إلا بالله ولم يدع إلا الله وحده ولم يذبح إلا لله وحده ولم ينذر إلا لله وحده ولم يتوكل إلا عليه ويذب عن دين الله وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته، فهو ناج بلا شك وإن لم يعرف هذه المذاهب المشهورة. قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء من السعادة والشقاء، وأكمل لنا ديننا ولم يجعله ملتبسا علينا وتفضل فرضي لنا الإسلام دينا، فنحمده على ذلك ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونستغفره، وصلى الله وسلم على المبعوث بالمحجة البيضاء والشريعة الغراء محمد أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والجزاء. أما بعد، فإن العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه هي الغاية التي خلق الله لها جميع العباد من جهة أمر الله تعالى ومحبته ورضاه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وذلك أن الدين كله بأنواعه لله وحده والأمر كله لله مختص بجلاله وعظمته، ليس لخلق منه شيء البتة، لا ملك ولا نبي ولا ولي، بل حق لله تعالى غير جنس حق المخلوق. فأما حقه تعالى فتوحيده وإفراده بعبادته التي أوجبها تعالى على عباده وخلقهم ليعملوا بها وإخلاصها له تعالى وتقدس بعد نفيها عن غيره وحصها له عليه والدعاء بما لا يقدر على جلبه ودفعه إلا الله مختصا به، لا يجوز أن يدعى في ذلك غيره تبارك وتعالى، ورجاؤه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب الخير أو دفع الشر والإنابة والخضوع كله لله مختص بجلاله كالسجود والتسبيح والتكبير والتهليل. قال سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وقال تعالى لأفضل خلقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا، وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وحق الأنبياء الإيمان بهم وبما جاءوا به واتباع النور الذي أنزل معهم، وتعزيرهم وتوقيرهم وموالاتهم وتقديم محبتهم على النفس والمال والبنين والناس أجمعين. وعلامة التصديق بذلك اتباع هديهم والإيمان بما جاءوا به من عند ربهم، والإيمان بمعجزاتهم، وأنهم بلغوا رسالات ربهم وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبت الله سبحانه في كتابه، وهي من بعد إذن ربهم لهم فيها ممن يرضى عنه من أهل التوحيد، وأن المقام المحمود الذي ذكر الله في كتابه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم، والإيمان بكرامتهم لا عبادتهم، ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى، ويدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه أو رفعه إلا الله، لأنه عبادتهم مختصة بجلاله سبحانه. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماه عبادة وأضافها إلى نفسه. وراى النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي الآية. وهو أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وكل ما في القرآن من دعاء أو دعوة فهو إما بمعنى اسألوني أعطيكم، كما في هذا الحديث كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وإما بمعنى امتثال الأوامر واجتناب المناهي، كما في قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم، أي يثيبهم على أحد التفسيرين، لا أن يتخذوا في ذلك واسطة بين الله وبين من دعاهم، ولا سيما في حصول المطلوب كالواسطة بين السلطان ورعيته، فإن ذلك دين المشركين الذين قال الله فيهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير الآية. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وإنما ذكر الله ذلك عنهم لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم محبة لهم، يرجونهم ويلتجئون إليهم ليشفعوا لهم فيما دعوهم فيه، وذلك بطرق مختلفة. ففرقة قالت: ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجاء، ليس لنا أهلية مباشرة دعاء الله ورجائه بلا واسطة تقربنا إليه وتشفع لنا عنده لعظمته. وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذو وجاهة عند الله تعالى ومنزلة عنده، فاتخذوا صورهم من أجل حبهم لهم ليقربوهم إلى الله زلفا. وفرقة جعلت قبلة في دعاء الله، وفرقة قالت: إن على كل صورة مصورة على صور الملائكة والأنبياء وكيلا موكلا بأمر الله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه قضى ذلك الوكيل ما طلب منه بأمر الله، وإلا أصابته نكوة بأمره. فالمشرك إنما يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، ويلتجئ إليه فيه ويرجو منه لما يحصل له في زعمه من النفع، وهو لا يكون إلا في من وجدت فيه قصة من أربع: إما أن يكون مالكا لما يريد منه داعيه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا، فإن لم يكن كان ظهيرا، فإن لم يكن ظهيرا كان شفيعا. فنفى الله سبحانه هذه المراتب الأربع عن غيره نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك عن غيره والشركة والمظاهرة والشفاعة التي لأجلها وقعت العداوة والمخاصمة، بقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله: مالك يوم الدين. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فأثبت سبحانه وتعالى ما لا نصيب فيها للمشرك البتة، وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه سبحانه. الصفحة السابقة 177: أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين. أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين، في قوله لأنهم يدعون الملائكة والأنبياء ويصورون صورهم محبة لهم، ثم قال ففرقة قالت وفرقة قالت وفرقة جعلتهم وفرقة قالت، فكل هذه أنواع اعتقادات المشركين في دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين. وبعدها فائدة أخرى، بيان المراتب الأربع، بيان المراتب الأربع المذكورة في قوله تعالى، المذكورة في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وتقدمت في الجزء الأول، تقدمت في الجزء الأول التي هي نفي الملك ونفي الشريك ونفي الظهير ونفي الشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأثبت سبحانه وتعالى ما لا نصيب في أهل المشرك البتة، وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه سبحانه الذي يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولهذا لما قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: من اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآية. فليس الموحد إلا من اجتمع قلبه ولسانه على الله مخلصا له تعالى ألوهية المقتضية لعبادته بمحبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستعانة به والتوكل عليه، وحصل الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه عنه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه. وأمثال هذا عالما بالفرق بين حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء، مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب أيضا وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. فهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى الإله عند الأولين ما تأله القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع والرجاء والالتجاء والتوكل والدعاء ما هو مختص بالله وذبح النسك له وذبح النسك له. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقالوا لمن أحبه كحب الله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. وهم ما سواهم به في الصفات ولا في الذات ولا في الأفعال، كما حكى الله عنهم في الآية في قوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض، الآية. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، الآيات. والشاهد لله بأنه لا إله إلا هو قائلها نافيا في قلبه ولسانه ألوهية كل ما سواه من الخلق، ومثبتا الألوهية لمستحقها وهو الله المعبود بالحق، فيكون معرضا عن ألوهية جميع المخلوقات مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب في عبادته ومعاملته على الله تعالى ومفارقته في ذلك ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مبين لخلقه منفرد عنه بعبادته وأفعاله وصفاته، فيكون محبا له مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره، ممتنعا عن دعاء غيره بما لا يقدر على إيجاده ودفعه ورفعه إلا الله تعالى، فلا يجعل ما هو مختص بجلاله تعالى لغيره. وهذا المقام والمعنى في إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا من خصائص ألوهيته تعالى التي يشهد له بها عباده المؤمنون، كما أن رحمته تعالى لعبيده وهدايته إياهم وخلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من الآيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس عليه اللعنة معترف بها في قوله: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقوله: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا الخطاب الذي يعرف فيه بأن الله ربه وخالقه ومليكه، وأن ملكوت كل شيء في يده تعالى وتقدس، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق. وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته تعالى وهم له بها يعترفون. قال الله عز وجل: آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم عن ربهم الذي خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم ويدبر أمورهم كلها، فإذا عرفوه واعترفوا به استحق أن يخص بألوهيته، فلا يدعو مع الله إلها آخر، بل يتركوا تلك الآلهة التي يدعونها ويرجونها وينسكون لها لتقربهم إلى الله زلفا. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. الآية. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فهم قد أقروا واعترفوا بأن الله سبحانه خالق الأشياء كلها وموجدها ومالكها، وأنه النافع الضار المعطي المانع الذي لا رازق سواه ولا قابض ولا باسط إلا هو وحده لا شريك له. في ذلك قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الآية. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه. الآيات. وراى الإمام أحمد في مسنده والترمذي من حديث حصين بن منذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا حصين كم تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فأسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فبمجرد معرفتهم ربوبيته تعالى واعترافهم بها لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام مع جعلهم مع الله آلهة أخرى يدعونها ويرجونها يتقربون من الله زلفى وتشفع لهم عند الله، فبذلك كانوا مشركين في عبادته ومعاملته، ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك إلا شريكا ولك تملكه وما ملك. وقد وصف الله سبحانه دين المشركين الذي قال الله فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وسيظهر تعالى المحق على المبطل بحكمه بين الفريقين غدا، كما قال تعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حيلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الآية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الذنب الشرك بالله الذي هو جعل الأندان واتخاذهم من خلقه ليقربوهم إليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فدين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والشرك شركان: شرك أكبر وهو الذي تقدم بيانه آنفا، فهو محبط الأعمال موجب للخسران والخلود في النيران إلا بالتوبة منه والرجوع إلى دين الإسلام. وشرك أصغر كالرياء والسمعة. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. ومنه الحديث بغير الله. روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل ما شاء الله وشئت. قال صلى الله عليه وسلم: أجعل سني الله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا أتي به قد أذنب ذنبا وهو أسير، فلما أقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. والشرك الأصغر ذنب تحت المشيئة كسائر الذنوب، بل هو أكبر لعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحديث: أي الذنب أعظم؟ ولكن لا يكفر مرتكبها ولا يخرج عن الملة الإسلامية إذا لم يستحل فعلها، فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة. قوله: الشرك أصغر كالرياء، يلحق بما ذكر صفحة 70. جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره. وكذا عبد العزيز الحصين صفحة 184. وكذا عبد العزيز الحصين صفحة 184، هل عند الفائدة عند صفحة 70، جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره. أضيف وكذا عبد العزيز الحصين، صفحة 184. أيضا فائدة أخرى اختيار الشيخ عبد العزيز الحصين أن الشرك الأصغر تحت المشيئة خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة، خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر، عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر. اختيار الشيخ عبد العزيز الحصين أن الشرك أصغر تحت المشيئة خلافا للمشهور عن أئمة الدعوة أنه لا يغفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة كتوسل المؤمنين بإيمانهم في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وكتوسل أصحاب الصخرة المنطبقة عليهم. ثلاثة نفر توسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة التي تقربهم وتحببهم إلى ربهم، رواه البخاري في صحيحه، لأنه وعد أنه يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وكسؤاله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكالأدعية المأثورة بالسنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، وأمثال ذلك. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فإنها القربة التي تقرب إلى الله وتقرب فاعلها منه، وهي الأعمال الصالحة. كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. تقرب إلي عبدي شيء أحب. أحسن الله إليكم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث بتمامه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا همه أمر فزع إلى الصلاة، فإنها أعظم التقرب إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وليست الوسيلة مخلوق يبتغي ليجعل واسطة بينه وبين خلقه يتقربون به إليه، لأن هذا عين ما نهى الله عنه في الآيات، وأنزل بقبح الكتب، وأرسل الرسل، وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى صلاة الله وسلامه عليه: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فإن قصهم يتقربون به إليه. ومن يقسم على الله بمخلوق فهو منهي عنه باتفاق العلماء، وهل هو منهي عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين أصحهما أنه كراهة تحريم. قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا ينبغي لأحد أن يدعو إلا به، وأكره بمعاقد العز من عرشك وهو حق خلقك. وقال أبو يوسف: معاقد العز هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام. قال رحمه الله تعالى: المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذا، فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك، لأنه لا حق للمخلوق على الخالق. وقال تعالى: من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، الآية. فإذا والى العبد ربه وحده أقام له وليا من الشفعاء، وعقد الموالاة بينه وبين عباده المؤمنين، فصاروا أولياءه في الله بخلاف من اتخذ مخلوقا من دون الله، فهذا لون وذاك لون. كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع، والشفاعة الحق الثابتة إلا التي إنما تنال بالتوحيد نوع، وهذا موضع فرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك بالله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الجملة: حكم الإقسام على الله بمخلوق. 186 و187: حكم الإقسام على الله بمخلوق. وأيضا حكم قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، حكم قول اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، صفحة 186 و187. وتقدم الجزء الأول تقدم في الجزء الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما استدل به الذين يدعون مع الله غيره في المهمات من أهل القبور والأموات ويقولون المراد الوسيلة: اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه فيها. رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه عن عثمان بن حنيف قال: جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحة جواب مشهور للشيخ عبد العزيز الحصين، الجواب عن حديث الأعمى. الجواب عن حديث الأعمى من سبعة وجوه. الجواب عن حديث الأعمى من سبعة وجوه، من 187 إلى 199، من 187 إلى 199. الجواب عن حديث الأعمى المحتج به في التوسل بذوات المخلوقين، المحتج به في التوسل بذوات المخلوقين، وهو أوسع أجوبة أئمة الدعوة عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عثمان بن حنيف قال: جاء رجل ضرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله لي أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت اخترت لك وهو خير، وإن شئت دعوت لك. قال: فادعوه. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. قال الحاكم: صحيح. وهذا الحديث دليل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا عليه لوجوه: الأول أنه في غير محل النزاع بل اختراع منكر وردت الأحاديث بحرمته وعمارة القبور وإلقاء الستور عليها وتسريجها، وهذه كلها كبائر كما قال أهل العلم حتى ابن حجر الهيثمي وغيره: إن حدها كل ما أتبع بلعنة أو غضب أو نار. والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولمسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وافق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. متفق عليه. وروى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وهذا حال من سجد لله عند قبر، فكيف بمن سجد القبر نفسه أو دعاه؟ وعدل عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع الجهال والطغاة وضعوها لأنفسهم بتلبيس إبليس عليهم، فسهلت عليهم وطابت بها قلوبهم من تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من عبادتها بدعائها ورجائها والالتجاء إليها والتوكل عليها والنذر لها وكتب الرقاع فيها وخطاب الموتى بالحوائج: يا سيدي يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ ترابها وجعل الخرق عليها تبركا وإيقال السرج عليها وتقبيلها وتحليتها وشد الرحال عليها، وينضاف إلى ذلك إلقاء الخرق عن الشجر ودعاؤها والذبح والنذر لها، اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل كل الويل عندهم لمن عابى وأنكر عليهم. ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر ونهى وما كان عليه أصحابه وبين الذي عليه أسر الناس اليوم، وأحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، ودعاء المقبور عند المهمات شرك بالله عز وجل، قد ذكرنا أدلته فيما تقدم، وإن كان سبب قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مجيء خبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقوله: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله أندادا فتقولون ما شاء الله وشاء فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: ما إنه قد قال حقا وأنزل الله فلا تجعلوا لله أندادا الآية. وممن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية عن قتيلة امرأة من جهينة قالت: أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تندلون وتشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب الكعبة وما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي. وقد أقرن قوله ومن أن أخرج الحديث جلال الدين السيوطي الذي استقر عليه الاصطلاح اختصاص هذا الفعل أخرج الذي استقر عليه الاصطلاح استقرار هذا الفعل اختصاص هذا الفعل أخرج بمن يروي الحديث مسندا اختصاص هذا الفعل أخرج بمن يروي هذا الحديث مسندا فيقال مثلا أخرجه البخاري أو مسلم ولا يقال أخرجه ابن حجر في بلوغ المرام أو السيوطي في الدر المنثور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول اليهودي إن هذا شرك فكيف حال من نادى عند المهمات غير الله إذ هو داخل تحت قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أكثر من حب الله وإن زعم أنه لا يحبه كحب الله فشواهد الحال تشهد عليه بذلك فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعتقده ويحلف بالله تعالى في أي محل ولا يحلف بمعتقد يعتقده فلا جامع بين ما استدلوا به وبين ما نهاهم عنه محمد بن عبد الوهاب عافاه الله تعالى. الثاني أن الحديث دليل للشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يدعى غير الله عز وجل فإن مسألة اللهم إني أتوجه إليك المسؤول الله عز وجل وإنما توجه إليه بحبيبه المصطفى عنده ونهايته سؤال الله عز وجل أن يشفع. وهؤلاء يحب أحدهم معتقده أي من يعتقد فيه أي من يعتقد فيه من الخلق أي من يعتقد فيه من الخلق. وهذه الجملة فيها من الفرق بين شرك الأولين وشرك المتأخرين أن المتأخرين لا يعظمون الله ولا شعائره أن المتأخرين لا يعظمون الله ولا شعائره بخلاف الأولين نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني أن الحديث دليل للشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يدعى غير الله عز وجل فإنما سألت الله من يتوجه إليك المسؤول الله عز وجل وإنما توجه إليه بحبيبه المصطفى عنده ونهايته سؤال الله عز وجل أن يشفعه فمستهله سؤال الله عز وجل ونهايته سؤاله سبحانه ووسطه يا حبيبنا محمدا إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا. فهذا خطاب لخاص معين في قوله كقولنا في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وكاستحضار الإنسان محبه ومغضه في قلبه فيخاطبه بما يهوى لسانه وهذا كثير في لسان الخاصة دون العامة ومعناه وتوجه إليك بدعاء نبيك وشفاعته المشتملة على الدعاء ولهذا قال في تمام الحديث اللهم شفع في وهذا متفق على جوازه. وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء وكما يطلب منه سائر ما يقدر عليه سواء كان بأفضل استغاثة أم بغيرها ومنه ما قص الله عن الإسرائيلي المستغيث بموسى على القبطي في قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى الآية وكاستشفاع الأمة من أهل الموقف للأنبياء والطواف عليهم يسألونهم أن يشفعوا إلى الله من أهل الموقف عامة. وأما المخلوق الغائب والميت فلا يستغاث به ولا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله البتة وهذا موافق لقوله تعالى قل إن الأمر كله لله وإنما غاية طلب الشفاعة عند الله عز وجل أن يشفع نبيه فيه وهو صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى دار قريب نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولهذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب وسألوه أن يدعو لهم في استسقاء عام القحط أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في باب سؤال الناس لما من استسقاء إذا قحطوا ولم يأتوا إلى قبره ولا وقفوا عنده مع أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية قحطوا أن قحطوا كلاهما تقدم والذي قدمه صاحب المصباح قال من باب نفع يعني قحط أعلى من قحط كلاهما صحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولم يأتوا إلى قبره ولا قفوا عنده مع أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته استغفارا ولا دعاء ولا غيرهما لأن فإن الدعاء عبادة مبنى على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. ولو كان هذا من عبادة لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أصحابه أعلم بذلك وأتبعوا له. وقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله الآية. فإتيانهم له صلى الله عليه وسلم الاستغفار مخصوص بوجوده في الدنيا, ولهذا لم يفعله أحد من أصحابة ولا التابعين مع شدة احتياجهم وكثرة مدلهماتهم, وهم أعلم بمعاني كتاب الله وسنة رسوله وأحرص اتباعا لملته من غيرهم, بل كانوا ينهون عنه وعن الوقوف عند قبر الدعاء عنده, منهم الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي, وهم من خير القرون التي قد نص صلى الله عليه وسلم عليها في قوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران الذي ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه, رواه البخاري في صحيحه. الثالث قوله وقد اتفق الصحابة والتابعون بإحسان, فإذا اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن النبي لا يسأل بعد موته دعاء ولا استغفارا, اتفاق الصحابة والتابعين لهم بإحسان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بعد موته دعاء ولا استغفارا, صفحة 193. فائدة بيان أن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم مختص بالدنيا الآية, مختص بوجوده في الدنيا, بيان أن قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم مختص الآية مختص بوجوده في الدنيا. قوله رحمه الله وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان, من هم التابعون لهم بإحسان؟ آه سيد ممن؟ طيب أبا سيد ايش كل ما يتبع الصحابة. ذكرنا فيما سلف ان التابعين باحسان له معنيان, ان التابعين باحسان له معنيان, احدهما معنى شرعي, معنى شرعي وهم الصحابة الذين اسلموا بعد الفتح, هم الصحابة الذين اسلموا بعد الفتح أو بيعة الرضوان, أو بيعة الرضوان, فهم من تأخر من الصحابة, فهم من تأخر إسلامه من الصحابة. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إيش؟ والذين اتبعوهم بإحسان. الآية في الصحابة اتفاقا, والآخر معنى, معنى اصطلاحي, معنى اصطلاحي يراد به كل من جاء, كل من جاء بعد الصحابة وسار بسيرهم, كل من جاء بعد الصحابة وسار بسيرهم, وهو المراد في كلامي الشيخ عبد العزيز الحصين, وهو المراد في كلام الشيخ عبد العزيز الحصين رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث أنهم زعموا أنه دليل للمسيرة الله تعالى بغير محمد صلى الله عليه وسلم ولا دليل فيه أصلا, لأنهم صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق, فلا يجوز لنا أن نقول اللهم إني نسألك, إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوحا يا رسول الله, يا رسول الله يا نوح إلى آخره, ولا أن نقول اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم إلى آخره, ولا أن نقول بكلمك موسى ولا بروحك عيسى. ونحن نقول إن الجامع في نوح عليه الصلاة والسلام الرسالة, وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخلة مع الرسالة في موسى عليه الصلاة والسلام، الكلام مع الرسالة في عيسى عليه الصلاة والسلام، كونه روح الله وكلمته مع الرسالة. فليس لنا هذا لأنه أولا لم يرد، ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد. ثانيا، إنما أبيح القياس مع عند من يقول بإن الحاجة في حكم لم يوجد فيه نص، فإذا وجد النص فلا يحل القياس عند من يقول به. ولا حاجة بنا إلى قول هو مخترع، خصوصا مع ما ورد في الشرك وأنه في هذه الأمة أخفى من دم النمل. الرابع، أن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا يقدر على وجودها إلا الله، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: وإن يسوءهم ذباب شيء لا يستنقذوه منه. بل هذا شرك بالله، وجعلوا دليلهم مع ما تقدم بعد أحكامهم أكبر مناكر قوله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله أعينوني، وقوله: يا عباد الله احبسوا. وهذا من جملة الجهل والضلال وإخراج المعاني عن مقاصدها من وجوه: الأول أن هذه ليست بوسيلة أصلا، إذ معنى الوسيلة ما يتقرب به من الأعمال إلى الله عز وجل، وهذا ليس بقربة، لأنه ورد في أذكار السفر أن العبد إذا أراد عونا بمعنى أنه إذا أعيا من حمل متاعه أو انفلتت دابته فقد جعل الله عبادا من صالح الجن أو من الملائكة أو ممن لا يعلمه من جند سواه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. واستعماله في كل المهمات من أعظم الجور، وإن أراد فيما ورد الحديث به خاصة امتثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون بهذه الإرادة قربة. ولا دلالة فيه أن ينادي عبد القادر الجيلاني من قطر شاسع، بل ولا من عند قبره، ولا ينادي غيره لا الأنبياء والأولياء، إنما غايته أن العبد يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله. وإذا نادى شخصا باسمه معينا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادى من لم يمر بندائه. وليس ذلك في كل حركة وسكون وقيام وقعود، وإنما أبيح له في ذلك إن أراد عونا على حمل متاعه على الدابة أو انفلتت. الثاني، أن الحديثين غير صحيحين، أما الأول فرواه الطبراني في الكبير بسند منقطع عن عتبة رضي الله عنه، وحديث في ذات الدابة عزاء النووي لابن السني، وفي إسناده معروف بن حسان. قال ابن عدي: منكر الحديث، ولا دليل في الحديثين مع ضعفهما ولا في الحديث المتقدم قبلهما على شيء يفعله عباد القبور من دعائها ورجائها والتوكل عليها والذبح والنذر لها والهتف بذكر من فيها عند الشدائد. الثالث، أن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبعد أن أكمله بفضله ورحمته فلا يحل لنا أن نقتنع فيما ليس منه، نقيس ما لا يقاس عليه. الرابع، أن الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، فكيف يعمل بالحديث المتكلم فيه فيما لا يدل عليه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فهذا هو البهتان. الخامس، أنهم عمروا مواقفهم بذكر من يعتقدونه ونسبوا الأفعال إليهم، وكل أحد يذكر ما وقع له من استغاثة بفلان ومن أنجده وكشف شدته، فإذا قال أحد: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانك، هذا بهتان عظيم، قامت عليه الجماعة وقالوا: معلوم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا قال نعم ليس بأحد منهم ملكوت خردلة، والله يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير القشرة اللطيفة تكون على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فإذا كان فيه من يدعي العلم والإنصاف وواسع الصدر يقول: هذه الآية نزلت في عباد الأصنام، فإذا قيل له: نعم الأصنام ود وسواع ونسق أسماء رجال صالحين، وهذه الخرق على التوابيث هي فعل عباد الأصنام وأسماء رجال صالحين. وقد قرر أهل العلم أن العام لا يقصر على السبب ولا يحل إلا أن نؤدي الأمانة، فإذا قيل أدوا الأمانة فإنه تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فلا نقول: هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة فلا نحتج بها. كذلك لا نقول: هذه نزلت في عباد أصنام ونفعل فعلهم، ونقول: لسنا بمشركين. وفي الحديث القدسية عن سيد البرية قال الله عز وجل: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. أخرجه الترمذي والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيجيب بأن الأمة مطبقة على هذا، والأمة لا تجتمع على ضلالة، يلزم من هذا تضليل الأمة وتسفيه الآثار. فيجاب عليه: أما إن الأمة مطبقة على هذا فكذب على الأمة، وليست بمطبقة على هذا، وهذه كتب الفروع في كل مذهب، وكتب الحديث والتفسير ليس فيها أنه يدعى غير الله عز وجل، ولا يسن ولا يستحب ولا ينبغي ولا يجوز ولا يباح، بل آيات بينات ولا حديث. وقال العلماء ترشد إلى أن هذا شرك محقق، والله تعالى يقول لرسوله: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ويقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. السادس قد اختلف في التوسل إليه بشيء من مخلوقاته، فقال أبو محمد بن عبد السلام في فتاوي إنه لا يجوز التوسل إليه بشيء من مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم، وتوقف في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لاعتقاده أنه ورد في ذلك حديث، وأنه لم يعرف صحة هذا الحديث، وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى. السابع أنهم يشترون أولادهم ممن يعتقدون ويجعلون له النذور، وإذا جاء المولود جعلوا لمن ينتسب إلى ذلك المعتقد طعاما، وقد أوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا الزوايا لمن يعتقدونه، وفيها جماعة ينسبون أنفسهم إلى ذلك كالعنوانية والقادرية والرفاعية، وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل وفي هذا القرآن، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإذا مرض هذا المشتري من المعتقد نذر أهله النذور ولم يزل يستغيث به ليشفي سقمه ويكشف شدته، ولم يلتزموا في فعلهم هذا أن يكون المشترى منه الولد ميتا في تلك البلدة، بل يشتري أهل مكة أولاده من عبد القادر الجيلاني ومن الجبرتي المدفون في زبيد، ويجلون قوله تعالى هو الذي يصوركم في أرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فإن الشراء ممن يملك الشيء، وهذا الأمر سالم في علماء والجهال، فهم قد غلبت عليهم العوائد وسلمت عقولهم من تفهم المراد والمقاصد، ولم يجدوا هذا في كتاب فروع أحد من الأئمة صانهم الله عن هذه الوصمة، فما استدلوا به مما تقدم لا يكون دليلا على التوسل بالأموات المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان، فكيف غير ممن لا يعلم حاله ولا يدرى أين مآله، أم كيف يكون دليلا على دعاء غير الله في المهمات ويقال مراد الوسيلة ويستدل لها بهذا. سبحانك هذا بهتان عظيم وتحريف للكلم عن مواضعه. هذه جملة صفحة 194 إلى 199، الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوني يا عباد الله احبسوا، الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوني يا عباد الله احبسوا، من صفحة 194 إلى 199 ذكر 7 وجوه. أما حديث الأعمى ذكر 4 وجوه ليس 7، حديث الأعمى الذي تقدم من 187 إلى 194، أصلحوا العزو هذه صفحة 187 إلى 194، الجواب عن حديث الأعمى المحتج به في التوسل بذوات المخلوقين ذكر 4 وجوه، وهذا من صفحة 194 إلى 199، الجواب عن حديث يا عباد الله أعينوني يا عباد الله احبسوا. ومن العجائب أن الجبرتي هذا وهو إسماعيل وهو ممن يعتقد فيه وكان رأسا في التصوف أخذ عن أبي العباس بن تيمية واستجازه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فبهذا تبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورا يعظمونها ويعبدون أوثانا من دون الله ثم يحيي لأوليائه أن من نهى عن عبادتها واتقاذها أعيادا وجعلها والحالة هذه أوثانا فقد انتقصها وغمصها حقها وسبها، فيسعى الجاهلون المشركون في قتال معقوباتهم، وما ذنبهم عند هؤلاء المشركين إلا أنهم أمرهم بإخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بأنواعه وقالوا بتعطيله، فعند ذلك غضب المشركون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنون، وقالوا قد انتقصوا أهل المقامات والرتب فاستحقوا الويل والعتب، وفي زعمهم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، ويسري ذلك بنفوس الجهال والطغام، وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين وحب الأولياء وأتباع المرسلين بسبب ذلك عادونا، وبالعظائم والكبائر والجرائم الغزال رمونا، ونسبوا كل قبيح إلينا، ونفروا الناس عنا وعما ندعو إليه، ووالوا أهل الشرك وظاهرهم علينا، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله وكتابه، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، له الموافقون، له العارفون به وبما جاء به، والعاملون به والداعون إليه، إلا المتشبعون بما لم يعطوا، اللابسون ثياب الزور، الذين يصدون الناس عن دينه وهديه وسنته ويبغونها عوجا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا باتباعه واحترامه والعمل به وتعظيم الأنبياء والأولياء واحترامهم متابعتهم لهم فيما يحبونه وتجنب ما يكرهونه، وهم أعصى الناس لهم وأبعدهم منهم ومن هديهم ومتابعتهم، كالنصارى مع المسيح واليهود مع موسى والرافضة مع علي، وأهل التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقتهم وسنتهم ودينهم ومنهاجهم، وأولى بالحق قولا وعملا من أهل الباطل، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمنافقون والمنافقات، والمشركون والمشركات بعضهم من بعض، ومن أصغى إلى كلام الله بكلية قلبه وتدبره وتفهمه وأغناه عن اتباع الشيطان وشركه، الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وينبت النفاق في القلب، وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث رسوله وكليته وحدث نفسه بهما وعمل باقتباس الهدى والعلم منه لا من غيره، أغناه عن البدع والشرك والآراء والتخلصات والشطحات والخيالات التي هي من وساوس الشيطان والنفوس وتخيلات الهواء والبؤساء. ومن بعد عن ذلك فلا بد أن يتعوض بما لا ينفعه لا بل مضرة عليه، كما أن من عمر قلبه بمحبة الله وذكره وخشيته والتوكل عليه أغناه أيضا عن عشق الصور. وإذا خلا من ذلك عبدا وهو أي شيء استحسنه ملكه واستعبده، فالمعرض عن التوحيد عابد الشيطان مشرك شاء أم أبا، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبا، والمعرض عن محبة الله وذكره عابد الصور شاء أم أبا. وفي صحيح مسلم عن أبي الأهيات هذه الجملة تقدمت معنا، المعرض عن التوحيد عابد الشيطان مشرك شاء أم أبا، والمعرض عن السنة مبتدع شاء أم أبا، والمعرض عن محبة الله وذكر عابد الصور شاء أم أبا. في الأول ولا في الثاني؟ في الأول. مش وضعنا لها عنوان؟ أظن أثر لا، شدة الحاجة غير هذا المعنى، شدة الحاجة صفحة 108 إلى 109 في هذا المجلد، ليست هذا المعنى. أحد مع المجلد الأول؟ لا، 108 و 109 غير. أحد مع الأول؟ شوف هذا الاسم، أظن أثر الإعراض عن التوحيد والسنة. ايش؟ فائده في عقد العوض عن احسن. اكتب صفحه 100 وعقبه الاعراض عن الشرع، صفحه 102 من كلام من هنا؟ ايش من كلام من؟ عند الذهاب كم صفحة؟ كم عندك؟ كم؟ 102. الصفحة كم عندك؟ 201. المسألة دي عندنا هنا، لا أقصد في الأول كم صفحة؟ كم؟ 423. اكتبوا صفحة 201 عاقبة الإعراض عن الشرع، وتقدمت الجزء الأول 41-23 عن من؟ عن عبد الحامد الحسن ولا عن من؟ من كلام ابن القيم؟ لا، 423 الأول، 423 صفحة الآن في الجزء هذا، صفحة 201 عاقبة الإعراض عن الشرع، وتقدمت الجلد الأول 41-23 عن ابن القيم. يعني في كلام ابن القيم هي. خلاص عند ابن القيم من قوله فالمعرض عن التوحيد عابد الشيطان، هذه نفس كلام ابن القيم إلى أن قال فأم أبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي واسمه حياء بن حصين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح أيضا عن ثمامة بن شفيع الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي وقال سمعت رسول الله إذا صارت ألا أدع طمسته بصير أما ألا تدع سير يكلمه سير هنا ما بعثني عليه رسول ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم أحسن الله إليكم. قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أبعثك ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفيع الهمداني أحسن الله إليكم عن ثمامة بن شفيع الهمداني قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وقد أمر به وفعل فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وقد أمر به وفعله الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون. قال الشافعي في الأم رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبر ويؤيد الهدم قوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحديث جابر الذي في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور ولأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن البناء عليها وأمره بتسويتها فبناء أسس على معصيته ومخالفته صلى الله عليه وسلم بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا وأولى من هدم مسجد الضرار المأمور بهدمه شرعا إذ المسألة أعظم حماية للتوحيد والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسين رحمه الله تعالى شرحا لكلام جده الشيخ محمد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله أصل دين الإسلام وقاعدة أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. قلت أدلة هذا تقدمت الرسالة هذه صفحة 22 اللي هي كلام الشيخ محمد تقدم صفحة 22 وأحن عن الشرح الذي هو هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قلت أدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصل كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم والكلمة هي لا إله إلا الله فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله وهو نفي عبادة عما سوى الله وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصد العبادة عليه وحده ونفيها عما سواه. ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلهية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله تعالى كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معنى قضى أمر ووصى قولان ومعناهما واحد وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله وهذا هو توحيد العبادة ودعوة الرسل إذ قالوا لقومهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منهم من فعله كما قال تعالى عن خليل إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله وقال عنه عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فيجب اعتزال الشرك وأهله والبراءة منهما كما صرح به في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل كما ذكرهم ابن جرير. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأن التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة وامثال هذه الآيات كثيرة فلا يكون واحدا

22 أول الفوائد: أقسام أعداء التوحيد. أقسام أعداء التوحيد، وانظر شرحها، زيدوا فيها، وانظر شرحها صفحة 206 إلى 210، صفحة 206 إلى 210. تقدم أيضا صفحة 57 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق، صفحة 57 حرص إمام الدعوة على هداية الخلق، زيدوا فيها وانظر 211، وانظر 211 يعني في فعله عندما كان يقول لهم الله خير من زيد، تمرينا لهم على نفي الشرك بدين الكلام نظرا إلى المصلحة، وكان يسمعهم إذا مر عليهم عند قبره في الجبيلة، كان في الجبيلة مشهد معروف يسمى مقام زيد بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أزيل بحمد الله وذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه في تقرير الإلهية ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. يعلم أن أعظم شهادة وأفرض عن خلق قولا وعملا واعتقادا ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزا وأبدا. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكرر الشهادة في هذه الآية، وأخبر أن ملائكته وأولو العلم شهدوا له بذلك جل وعلا، وأخبر عباده بهذه الشهادة ودعاهم إلى أن يشهدوا له بها. قال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وأخبر أنه بعث بهذه الشهادة الرسل جميعا. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فبين في هذه الآية الكريمة وأمثالها كقوله: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن الإلهية هي العبادة، فإن الإله هو المألوه الذي تألوه القلوب محبة وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبة إليه ورهبة وخوفا ورجاء وغير ذلك من أنواع العبادة. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وبين تعالى ما تضمنت هذه الشهادة من نفي والإثبات بقوله عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة هي لا إله إلا الله، فعبر عنها الخليل بمعناها، فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك بالعبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله يستثنى الذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يصح من عبادة شيء لغيره. كما قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله ألا تعبدوا في معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في هذه الكلمة العظيمة. وفي هذه الآيات نفي الإلهية عما سوى الله نفي عاما بلا نافية للجنس، وأثبت الإلهية له وحده دون كل ما سواه. والآيات في معنى هذه الكلمة كثيرة في القرآن. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا في استحقاق العبادة غيره، وأثبت لنفسه بقوله إلا إياه. وقال تعالى: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى هذه الكلمة وما تضمنته من النفي والإثبات. فقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. فتضمنت هذه الآية معنى لا إله إلا الله من نفي الإلهية عما سوى الله وتفرده بالعبادة دون كل ما سواه. ومعنى تعالى: وإهلموا وأقبلوا إلى أن نكون نحن وأنتم في توحيد الله مجتمعين على ذلك. ثم قال تعالى بقوله: ولا أمشك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. وهذه الكلمة هي التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا والعرب أن يقولوها ويعملوا بها، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونون بها ملوكا في الجنة. فقالوا: وجعل الآية إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وذلك أنهم نشأوا في الفترة بعد عبادة الأصنام حين استخرجها عمرو بن الحي الخزاعي وفرقها في القبائل، وهي الأصنام التي عبدها قوم نوح فعبدوها وكثرت عبادة الأوثان والأصنام، فصار عند الكعبة 360 صنما على صورة من كانوا يعبدونه، وعبدوا اللات والعزى ومناة وذا الخلصة وغيرها مما لا يحصى كثرة. وذلك أنكروا معنى لا إله إلا الله لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدون من دون الله فأبوا أن ينفوا ما نفت من عبادة الأوثان والأصنام أن يخلصوا عبادة الله وحده. ولمعرفتهم معنى هذه الكلمة نهوا أبا طالب عن أن يقولها عند موته لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يحاج لك بها عند الله. قال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ علموا أنه لو قالها ترك عبادة غير الله وأنكرها لمعرفتهم ما دلت عليه من النفي والإثبات. قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وأما هذه الأمة فلما كثر الشرك فيهم كما كثر في أولئك وبنيت المساجد عن قبور وعبدت وبنيت المشاعر على اسم من بنيت باسمه من الصالحين وعبدت صاروا يقولون لا إله إلا الله والشرك قد قام في قلوبهم واتخذوا دينا فأثبتوا ما نفتوا هذه الكلمة من عبادة غير الله وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص فعكسوا مدلول هذه الكلمة العظيمة بكونهم أثبتوا ما نفتوا من الشرك ونفوا ما أثبتته من الإخلاص الذي هو حق الله على عباده فيقول قائلهم لا إله إلا الله وقد اعتقد عكس ما دلت عليه وهذا غاية الجهل والضلال يقول كلمة تتضمن النفي والإثبات ولا يعرف ما نفت ولا ما أثبتت هذا وهم فيما يقرؤونه ويقرؤونه في مذاهبهم وما كانوا يتعاطونه من العلوم لا يجهلون مثل هذا وكثير منهم له في علم العقول يدق لا فسبحان الله كيف جالوا من ذلك ما دعت إليه الرسل من توحيد الله ونفي الشرك الذي له أممهم عنه كما هو صريح في القرآن لا يخفى على من له أدنى فهم إن وفق لفهمه فوضعوا الشرك موضع التوحيد بالقبول والعمل وضعوا التوحيد موضع الشرك بالإنكار على من دعا إليه وعداوته فبهذا يتبين لك معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فلا غربة الإسلام أعظم من هذه الغربة التي عليه الأكثرون في هذه القرون المتأخرة وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من أهل السنة والجماعة في معنى لا إله إلا الله وبيان ما نفت وما أثبتته ما يفيد العلم اليقيني بمعناها الذي أوجب الله تعالى معرفته وما تضمنته من النفي والإثبات. قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية لا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع فدلالتها لا إله إلا الله على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه. وقال رحمه الله تعالى والإله الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكل عليه وسؤالا منه ودعاء له لا يصلح ذلك كله إلا لله فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية مخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه. قوله وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو قوله لا معبود يعني بحق يعني بحق ترك القيد للعلم به ترك القيد للعلم به في كلام آخر للقرطبي ترك القيد للعلم به في كلام آخر للقرطبي ولهذا أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن هنا يعني كلمة لا معبود إلا هو لا بد لها من قيد وهو بحق وهذا القيد قد ذكره القرطبي في أول تفسيره في سورة الفاتحة فنقله عنه الشيخ عبد الرحمن باعتباره مستقر عنده وتقدم نقله عنه في فتح المجيد مع الكلام عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحقه هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخاف وترجو وتنيب إليه في شدائدها وتدعو في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده. وبهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها هم أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال البقاعي رحمه الله تعالى لا إله إلا الله. البقاعي ولا البقاعي؟ البقاعي أو البقاعي؟ هو اللي في لبنان البقاعي. يجوز الوجهان البقاعي والبقاعي، والضم أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال البقاعي رحمه الله تعالى لا إله إلا الله انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبودا بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم إن هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل ما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وهذا الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام والبقاعي هو الموجود في كلام أهل السنة جميعهم. فإذا عرفت ذلك فيما يدل على غربة الإسلام ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة كما في الصحيحين من حديث ثوبان وحتى تعبد فيها من أمة الأوثان. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم تسعين عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. ومما يبين غربة الإسلام وشدتها ما جرى من الملوك والقضاة والرؤساء على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من عداوة الحبس وشدة إنكار عليه لما دعاهم إلى ما تضمنته لا إله إلا الله ومعناها الذي تقدم عنه على أمثاله من علماء وقد ردوا عليه بشبهات واهية وضلالات في الضلال المتناهية. رد عليه رحمه الله تعالى في منهاج السنة واقتضاء الصراط المستقيم وكتاب الاستغاثة بالرد على ابن المكدين ورد على أهل البدع جميع من الفلاسفة والمتكلمين كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة. وذكر رحمه الله تعالى أن هؤلاء كلهم إن كثرت أبحاثهم ومصنفاتهم فما منهم من يعرف ما دلت عليه كلمة إخلاص لا إله إلا الله، فلم يعرف التوحيد الذي أثبتت ولا الشرك الذي نفت. هذا معنى كلامه وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوحيد والرد على أهل البدع المصنفات الكثيرة المفيدة. فمن أحسنها إغاثة الأفان وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، والحافظ ابن عبد الهادي الصالم المنكي في الرد على السبكي، ولهم أصحاب كثير أخذوا عنهم، فلما طال الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي ناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة فلم ينتفتوا إليها، فرجعوا إلى ما كان عليه من قبلهم من مضى من المبتدعة، وكثر الشرك في القرى والأمصار، وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها، فصاروا كذلك حتى نسي العلم، وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر، فإنه لا يعرف إذ ذاك عالم أنكر شركا أو بدعة مما صار في آخر هذه الأمة، فشرح الله صدر شيخنا فضلا منهم. فلما طار الأمد بعدهم صارت كتبهم في أيدي أناس جهلة، من عجائب ذلك أن نسخة النفيسة من التدمرية بخط ابن شاكر تلميذ ابن تيمية موجودة في مقام البدوي في طنطا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله بس أيضا حتى اسمها دلائل التوحيد مكتوب على المخطوطة دلائل التوحيد، هذا أعجب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فشرح الله صدر شيخنا فضلا من الله ونعمة عظيمة من بها تعالى في آخر هذا الزمان، فعرف من حق ما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه بتدبره الآيات المحكمات وصحيح البخاري ومسلم والسنن والمسانيد والآثار ومعرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم وما عليه سلف الأمة وأئمتها والأئمة من أهل الحديث والتفسير والفقهاء كالأئمة أربعة من أخذ عنهم فتبين له التوحيد وما ينافيه والسنة وما يناقضها، فدعا الناس من أهل قريته وما قرب منها أن يتركوا عبادة أرباب القبور والطواغيت وعبادة الأشجار والأحجار والذبح الجن ونحو ذلك، وكل هذا قد وقع في قرى نجد وغيرها كالبوادي، فلما أنكر ذلك كرهوا ذلك منه وطرده أهل قريته عنه ويا حريملا، وصار في العيينة يدعو إلى دين الإسلام وينهى عن الشرك وعبادة الأوثان، وقبل ذلك طائفة منه من أهل الدرعية، ثم بعد ذلك ضاق نطاق من العيينة لما رأى وقد أنكر قوله الخلق الكثير والجم الغفير وقد نصب له العداوة أهل القرى والأمصار والبادي والحاضر، فأمره أن ينتقل من بلده عنه، وصار في الدرعية عند محمد بن سعود وأولاده وإخوانه وبعض الأعيان من جماعته، فصار لهم قبول لهذه الدعوة، فصبروا على عداوة الناس قريبهم وبعيدهم وكل قصدهم بالحرب فثبتهم الله على قلتهم وكثرة من خالفهم وقتل من قتل من أعيانهم فقتل من قتل من أعيانهم فصبروا وصارت الحرب بينهم سجالا والله يحميهم ويقوي قلوبهم وما جرى بينهم وبين عدوهم مذكور في التاريخ. فأظهر الله هذا الدين في نجد والبادية حتى لم يكن فيه من ينازع ويجادل، لأن الله أبطل كل شبهة بما أبداه هذا الشيخ ببيانه ومصنفاته التي صارت في يد المسلمين وانتشرت دعوته في الأمصار وقبلها قليل منهم بمن له التفات إلى ما ينفع بخلاف من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله وهم الأكثرون. فإن لله الحمد على هذه النعمة العظيمة، فيا سعادة من هدي إلى معرفة حقيقة دين الإسلام واتبعه. وقد وجدت من علامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما في الصواعق المرسلة على الجامية والمعطلة يتعين نقله هنا لعظيم فائدته وشدة الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى: فصل عظيم النفع جليل القدر ينتفع به من الجملة التي تقدمت من صفحة 216 إلى 219 بيان معنى لا إله إلا الله. بيان معنى لا إله إلا الله. وله فصل نظير له في فتح المجيد، عقد فصلا في فتح المزيد لبيان معنى لا إله إلا الله، نقل فيه كلام ابن هبيرة الوزير أبو المظفر وابن القيم والبقاعي بن تيمية الذي نقله هنا. وبعدها في صفحة 220 إلى 221 تقدم عندنا شيء يتعلق بابتداء دعوة الشيخ محمد الوهاب. في الأول اكتبوا هنا ابتداء دعوة الشيخ محمد الوهاب، ابتداء دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ما حصل له، ابتداء دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وما حصل له مع قومه في حريملاء وغيرها، لأن كما قال أخرجوه منها ثم خرج إلى العيينة ثم الدرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل عظيم النفع جليل القدر ينتفع به من عرف نوعي التوحيد القولي العلمي الخبري والتوحيد قصدي الإرادي العملي، كما دل على الأول سورة قل هو الله أحد وعلى الثاني سورة قل يا أيها الكافرون، وكذلك دل على الأول قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وعلى الثاني قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، ويقرأ بهما في ركعتي الطواف، ويقرأ بالآيتين في سنة الفجر لتضمنهما التوحيد العلمي والعملي. والتوحيد العلمي وأساسه إثبات الكمال للرب ومباينته لخلقه وتنزيه عن العيوب والنقائص والتمثيل، والتوحيد العملي وأساسه تجليل القصد بالحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان والجوارح لله وحده، ومدار ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه على هذين التوحيدين، وأقرب الخلق إلى الله أقومهم بهما علما وعملا. ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم ولهذا كانت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أقرب الخلق إلى الله وأقربهم إليه وسيلة أولو العزم وأقربهم القليلان، وخاتمهم سيد ولد آدم وأكرمهم على الله لكمال عبوديته وتوحيده. فهذان الأصلان هما قطب رحى الدين وعليهما مداره وبيانهما من أهم الأمور، والله سبحانه بينهما غاية البيان بطرق العقلية والنقلية والفطرية والنظرية والأمثال المضروبة، ونوع سبحانه الطرق بإثباتهما كل التنويع. بحيث صار معرفة القلوب الصحيحة والفطرة السليمة لهما بمنزلة رؤية العين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فذلك البصيرة في منزلة هذه البصر. فإن تسلط التأويل على التوحيد الخبري العلمي كان تسليطه على التوحيد العملي القصدي أسهل، وانمحت رسوم التوحيد وقامت معالم التعطيل والشرك. ولهذا كان الشرك والتعطيل متلازمين لا ينفك أحدهما عن صاحبه، وإمام المعطلين المشركين فرعون، فهو إمام كل معطل ومشرك إلى يوم القيامة، كما أن إمام الموحدين إبراهيم ومحمد عليهما السلام. وقال أيضا لما ذكر سبب عبادة الأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلون من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور والإقسام به على الله، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم به عليه أو يسأل بأحد من خلقه. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور، ويطاف به ويسلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه يا دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، وروا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم. وكل هذا قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص على الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير من ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم، وولوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم باستماعه، فمن لم يسمعه فقد عصى أمره، فكيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح بران وأوجز عبارة أحسنها وأحلاها، وسجل على جميع آلية المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وساعد بعضهم بعضا وعاونه بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد، ثم بين ضعفهم وعزهم عن استنقاذ ما يسمو الذباب إياه. فأي إله أضعف من هذا الإله المطلوب ومن عابده الطالب؟ فهل قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلية هذا شأنها؟ فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب الألفاظ وأحسنها، لم يعتنيها غموض ولم يعبها تعقيد ولم يزبرها زيادة ولا تنقيص، بل بلغت في الحسن والفصاحة والإيجاز ما لا يتوهم متوهم ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منها، وتحتها من المعنى الجليل العظيم الشريف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ. انتهى، والله أعلم، وصلى الله على محمد. صفحة 222 أساس التوحيد العملي والعلمي. أساس التوحيد العلمي والعملي في قوله والتوحيد العلمي أساسه إثبات الكمال للرب، حتى قال والتوحيد العملي أساسه تجديد القصد بالحب والخوف والرجاء إلى آخره. بعده فائدة أخرى، صفحة 223 تلازم الشرك والتعطيل ثم بعده صفحة 223 و224 تزيين الشيطان عبادة غير الله للخلق فيما ذكره من أنه أولا يصورها لهم ثم يلقي في قلوبهم أن البناء والعكوف عليها من محبتها إلى آخر ما ذكر. وبعده صفحة 225-226 حجة التوحيد في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، يا أيها الناس حجة التوحيد في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. رحمك الله، لماذا لم يأتي في الآية فاستمعوا؟ لماذا قال فاستمعوا له؟ لتأكيد زيادة الإصغاء، لتأكيد زيادة الإصغاء. كقوله تعالى: ونحن نسبح لك ونحن نقدس لك، آية البقرة. إيش؟ ونقدس لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ونقدس لك، ما قال ونقدس. تجعل في الأرض من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فلم يقل ونقدسك، لأنه أبلغ في تأكيد تعظيمه من الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سبحانه: أيضا قدس الله روحه ونمرض ريحه، عما في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فأجاب: علم أن لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي عروة المتقى وكلمة التقوى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، ومعناها نفي الشرك بالإلهية عما سوى الله، وإفراد الله تعالى بالإلهية. والإلهية هي تأله القلب بأنواع العبادة كالمحبة والخضوع والذل والدعاء والاستعانة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة التي ذكر الله في كتابه العزيز أمرا وترغيبا للعباد أن يعبدوا بها ربهم وحده، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل فرد من أفراد عبادة لا يستحق أن يقصد به إلا الله وحده. من صرفه لغير الله فقد أشركه في حق الله الذي لا يصلح لغيره، وجعل له أندادا. فقد عمت البلوى بهذا الشرك الأكبر بأرباب القبور والأشجار والأحجار، واتخذوا ذلك دينا زعموا أن الله يحب ذلك ويرضاه، هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال في معنى هذا التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر وصف. هذا معنى لا إله إلا الله، فقولوا ألا تعبدوا هو معنى لا إله في كلمة إخلاص، وقوله إلا إياه هو معنى استثناء في لا إله إلا الله. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كما سنذكر بعضه. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا نهي عام يتناول كل مدعو من ملك أو نبي أو غيرهما، فإن أحدا نكرة في سياق النهي، وهي تعم وأمثال هذه الآية كثير، كقوله تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفيهما أيضا: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. وإخلاص عبادة الله تعالى هو التوحيد الذي جحده المشركون قديما وحديثا. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وغيره من أحياء العرب: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم من يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فعرفوا معنى لا إله إلا الله وأنه توحيد العبادة، لكن جحدوه، كما قال عن قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال تعالى عن مشركي هذه الأمة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أن المراد من لا إله إلا الله ترك الشرك بالعبادة، وأن يتركوا عبادة ما سواه مما كانوا يعبدونه من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك. فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو سر الخلق. قال تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه وإخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله تعالى، وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة. وإن كان كذلك وقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، فإن مدلولها نفي الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص عبادة الله وحده، ومعنى قول الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرضى عباده دينا سواه، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ودينه العبادة. وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء وبعض أفراد العبادة كما في السنة من حديث أنس الدعاء مخ العبادة. وحديث النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة أي معظمها، وذلك أنه يجمع من أنواع العبادة أمورا سنذكرها إن شاء الله تعالى. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. والدعاء في هذه الآية والدعاء بنوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف هو الراغب عن الشرك المنكر له. وقد فسر ابن القيم رحمه الله تعالى بتفسير شامله مدعو لا إله إلا الله فقال الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا التوحيد هو الذي أنكره أعداء الرسل من أولهم إلى آخرهم. وقد بين تعالى ضلالا بالشرك كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. وهذا المذكور في هذه الآية هو توحيد الربوبية. ومشرك العرب والأمم لم يشهدوا بل أقروا به لله فصار حجة عليهم فيما جحدوا من الإلهية. ولهذا قال بعد هذه الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالقرآن من أوله إلى آخره يدل على هذا التوحيد مطابقة وتضمن والتزاما. وهو الدين الذي بعث به المرسلين من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فدلت هذه الآية وما قبلها على أن الله تعالى إنما أراد من عباده أن يخلصوا له العبادة وهي أعمالهم ونهاهم أن يجعلوا له شريكا في عباداتهم وإراداتهم التي لا يستحقها غيرهم كما تقدم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى وإذ بوانا لإبراهيم وكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. والمراد تطهير عن الشرك بالعبادة. ولهذا قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقد بين الله تعالى في مواضع من القرآن معنى كلمة إخلاص لا إله إلا الله ولم يكن عباده في بيان معنى إلى أحد سواه وهو صراط مستقيم كما قال تعالى وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فعبر عن معنى لا إله إلا الله بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني. فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى كما تقدم. وهذا واضح بين لمن جعل الله له بصيرة ولم تتغير فطرته ولا يخفى إلا على من عميت بصيرته بالعوائد الشركية وتقليد من خرج عن الصراط المستقيم من أهل الهوى والبدع والضلال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى في بيان معناها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والمعنى أي بعض كان من نبينا وغيره كالمسيح ابن مريم والعزير ونحوهما. وفي قوله ألا نعبد معنى لا إله وقوله لا إله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص. وهذا التوحيد هو الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وغيرهم من الإنس والجن كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى في معنى هذه الكلمة عن أصحاب الكهف وإذ اعتزلتهم وما يعبدون إلا الله في قوله وإذ اعتزلتهم معنى لا إله وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة إخلاص. وقال تعالى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا إلى قوله لن ندعو من دونه إلها فتقرى بهذا أن الإلهية هي العبادة وأن من صرف شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا. والقرآن كله في تقرير معنى لا إله إلا الله ما تقتضي وما تستلزمه وذكر ثواب أهل التوحيد وعقاب أهل الشرك. ومع هذا البيان الذي ليس فوقه بيان كثر الغلط فيه المتأخرين من هذه الأمة في معنى هذه الكلمة وسببه تقليد المتكلمين القائضين فظن بعضهم أن معنى لا إله إلا الله إثبات وجود الله تعالى ولهذا قدروا خبر المحذوف في لا إله إلا الله وقالوا لا إله موجود إلا الله. وجوده تعالى قد أقر به المشركون الجاحدون لمعنى هذه الكلمة وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع وهذا معلوم بالفطرة وما يشاهد من عظيم مخلوقات الله تعالى كخلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب المخلوقات. وبه استدل الكليم موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون لما قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وفي سورة بني إسرائيل قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعرف الله ولكن جحده مكابرة وعنادا. وأما غير فرعون من أعداء الرسل من قومهم ومشرك العرب ونحوهم فأقروا بوجود الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فلم يدخلوا ذلك بالإسلام لما جحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وحده. وفي الحديث الصحيح من مات ويدعو لله ندا دخل النار. وتقدم قول قوم يهود أجئتني نعبد الله وحده دليل على أنهم أقروا بوجوده وربوبيته وأنهم يعبدونه ولكنهم أبوا أن يجردوا العبادة لله وحده دون آلهتهم التي كانوا يعبدونها معه. فالخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود الرب وقدرته على الاختراع فإن الفطرة والعقول دلتهم على وجود الرب وأنه رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء والمتصرف في كل شيء. وإنما كانت الخصومة في ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله كما قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال تعالى وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله ما اتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديما وحديثا كما قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تأخذ ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولهذا أنكر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة وقبلها على من دعاهم إلى إخلاص عبادة الله وحده وجحدوا ما جحدته الأمم المكذبة من التوحيد واقتلوا بمن سلف من أعداء الرسل في مسبتهم من دعاهم إلى إخلاص عبادة الله ونسبته للخطأ والضلال كما رأينا ذلك في كلام كثير منهم كابن كمال المشهور بالشرك والضلال. وقد كمل في جهله وضلاله وأتى في كلامه بأمحل المحال. ابن كمال هذا صاحب جزيرة خصب اليوم في إيران. صاحب جزيرة خصب له مدرسة مشهورة لا زالت في ذريته مدة 400 سنة هذه المدرسة، وفيهم سلفيون وفيهم صوفيون الآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال الشيطان وهو الذي ينسب إليه نسب الكمالي وهو الذي ينسب إليه نسب الكمالي في جهات الإمارات تلك الأطراف من إيران. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال الشيطان بإخبار الثقات أنه يقول عبد القادر في قبره يسمع وما سمعه ينفع وما يشعر أنه في قبره الآن رفات كحال الأموات. وهذا قول شنيع وشرك فظيع. ألا ترى أن الحي الذي قد كونت قوته وصحت حاسة سمعه وبصره لو ينادى من مسافة فرسخ أو فرسخين لم يمكن سماع نداء من ناداه، فكيف يسمع ميت من مسافة شهر أو شهرين أو دون ذلك وأكثر؟ وقد ذابت قوته وفارقته روحه وبطلت حواسه. هذا من أعظم ما تحيله العقول وتنكره الفطر. وفي كتاب الله عز وجل ما يبطل قال الله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر الخبير جل وعلا أن سماعهم ممتنع واستجابة لمن دعاهم ممتنعة. فهؤلاء المشركون لما استغرقوا في الشرك ونشأوا عليه أتوا في أقوال بالمستحيل ويصدق الخبير في إخباره. وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فذكره تعالى أنهم أموات دليل على بطلان دعوتهم وكذلك عدم شعورهم يبين تعالى بهذا جهل المشرك وضلاله. فأحق عز وجل في كتابه الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون. لكن هؤلاء لما عظم شركهم نزلوا الأموات في علم الغيب منزلة علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وشبههم برب العالمين سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله تعالى: يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وليس عند هؤلاء علم الأحلية ما يصدون به العامة عن أدلة الكتاب والسنة التي فيها النهي عن الشرك بالعبادة إلا قولهم. قال أحمد بن حجر الهيثمي: قال فلان وقال فلان يجوز التوسل بالصالحين ونحو ذلك من العبارات الفاسدة، فنقول هذا وأمثاله ليس بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابه، بل الحجة ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. إذا عرف ذلك فالتوسل يطلق على شيئين، فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال الله عز وجل بالرجل الصالح فهذا ليس بالشريعة ما يدل على جوازه، ولو جاز لما ترك الصحابة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما كانوا يتوسلون بجعله في حياته إذا قحطوا. وثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خرج بالعباس بن عبد المطلب عام الرمادة بمحضر من السابقين الأولين يستسقون، فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاتقنا. ثم قال: ارفع يديك يا عباس، ورفع يديه يسأل الله تعالى، ولم يسألوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، ولو كان هذا التوسل حقا كانوا إليه أسبق وعليه أحرص. فإن كانوا أرادوا بالتوسل دعاء الميت والاستشفاع به فهذا هو شرك المشركين بعينه، والأدلة على بطلانه في القرآن كثيرة جدا، ومن ذلك قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالذي له ملك السماوات والأرض هو الذي يأذن بالشفاعة، كما قال تعالى: ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا الإخلاص بالأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وغيره. وأنكر تعالى عن المشركين اتخاذ الشفعاء، فقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآية أن هذا هو شرك المشركين، وأن الشفاعة ممتنعة في حقهم لما سألوها من غير وجهها، وأن هذا شرك نزه نفسه عنه بقوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فهل فوق هذا البيان بيان؟ قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكفرهم بطلبهم من غيره أن يقربوهم إليه. وقد تقدم بعض الأدلة على النهي عن دعوة غير الله والتغليظ في ذلك، وأنه في غاية الضلال، وأنه شرك بالله وكفر به، كما قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فمن أراد النجاة فعليه بالتمسك بالوحيين اللذين هما حبل الله وليدعن بنيات الطريق، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. والحديث في الصحيح وغيره عن عبد الله بن مسعود: وكل من زاغ عن الهدى وعارض أدلة الكتاب والسنة بزخرف أهل الأهواء فهو شيطان. فصل: من العاقل إذا تأمل ما عرض به أولئك الدعاة إلى الشرك بالله في عبادته كابن كمال وغيره من دعا الناس إلى إخلاص عبادة الله وحده لا شريك له، فالعاقل يعلم أن معارضتهم قد اشتملت على أمور كثيرة. الأمر الأول أنهم أنكروا ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة وما نزلت فيه الكتب الإلهية من هذا التوحيد، فهم في الحقيقة إنما عارضوا الرسل والكتب المنزلة عليهم من عند الله. الأمر الثاني تضمنت معارضتهم قبول الشرك الأكبر بنصرته، وهو الذي أرسل الله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه، وقد خالفوا جميع الرسل والكتب، فهم في الحقيقة قد أنكروا على من دان بهذا التوحيد ودعا إليه من الأولين والآخرين. الأمر الثالث وقد تضمنت معارضتهم أيضا مسبة من دعا إلى التوحيد وأنكر الشرك أسوة أعداء الرسل، كقوم نوح إذ قالوا إنا نراك في ضلال مبين، وقال قوم هود إنا نراك في سبات وإنا نظنك من الكاذبين، وقول من قال من مشرك العرب للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا إلا يفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. فظلم وزور في كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر ظاهر يعرفه كل عاقل منصف، فقد تنامت مثبتهم كل من دعا إلى الإسلام وعمل به من الأولين والآخرين، كما أن من كذب رسولا بما جاء به من الحق فقد كذب المرسلين، كما ذكر الله تعالى في قصة الأنبياء فمن أنكر ما جاءت به الرسل فهو عدو لهم. الأمر الرابع وتضمنت معارضتهم أيضا الكذب والإفك والبهتان وزخرف القول في ذلك أسوة أعداء الرسل الذين قال الله فيهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه حال كل داعية إلى الشرك بالله في عبادته من الأولين والآخرين، فإذا تأمل اللبيب ما زخرفوا وأتوا به من الفشر والأكاذيب وجدها كما قال تعالى من الفشل. أحسن الله إليكم. فإذا تأمل الفشل يعني الدعوة العريضة الفاسدة، معروف عندنا في لسان العامية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا تأمل اللبيب ما زخرفوا وأتوا به من الفشل والأكاذيب وجدها كما قال تعالى كسراب بقيعته يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والأمر الخامس معارض أولئك لآيات المحكمات البينات التي هي في غاية البيان والبرهان وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك والتنديد، فعارضوا بقول أناس من المتأخرين لا يجوز اعتماد عليهم في أصول الدين، فيقولون قال ابن حجر الهيتمي وقال البيضاوي وقال فلان، ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من المعطلة أعلم من هؤلاء وأدرى في فنون العلم، لكنهم أخطأوا كخطأ هؤلاء. وبتفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال ما لا يخفى وليسوا بأعلم منه. وعلى كل حال فليسوا بحجة يعارض بها نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمتها من الدين الحنيف الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ودين الرسل الذي قال الله تعالى فيه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأولئك المعارضون الحق ممن ذكرنا وأمثالهم فيهم شبه ممن قال الله فيهم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. وهذا على تقدير أنهم أصابوا في النقل عنهم ولعلهم أخطأوا وكذبوا عليهم الله أعلم. والأدلة بالإجماع ثلاثة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة، فإن خالف نصا أو ظاهرا فلم يكن حجة، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا تفصيل ذلك في كتب أصول الفقه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وكثرا ما يعبد من دون الله فهذا شرط عظيم لا يصح حقه لا إله إلا الله إلا بوجوده، وإن لم يوجد لم يكن من قال لا إله إلا الله معصوم الدم والمال، لأن هذا هو معنى لا إله إلا الله، فلم ينفع القول بدون الاتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك والبراءة منه ومن فعله، فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله وتبرأ منه وعاد من فعل ذلك صار مسلما معصوم الدم والمال. وهذا معنى قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقد قيلت لا إله إلا الله في الأحاديث الصحيحة بقيود اعتقاد لا بد من الاتيان بجميعها قولا واعتقادا وعملا، فمن ذلك حديث عتبان الذي بالصحيح فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي حديث آخر صدقا من قلبه خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فلا تنفع هذه الكلمة قائلها إلا بهذه القيود لاجتمعت له مع العلم معناها ومضمونها، كما قال تعالى ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فمعناها يقول زيادة لقوة العلم وصلاح العمل، فلا بد من العلم بحقيقة معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل بخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها، ولا بد من اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد، ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك، فإن كثيرا من الناس يقولها ويشرك بالعبادة وينكر معناها ويعادي من اعتقده وعمل به، ولا بد من الصدق المنافي الكذب بخلاف حال المنافق الذي يقولها من غير صدق، كما قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولا بد من قبول المنافق الرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها، ولا بد من الحبة لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص وغير ذلك والفرح بذلك المنافق خلاف هذين الأمرين، ولا بد من القيادة بالعمل بها وما دلت عليه مطابقة وتضمنا والتزاما. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. وأنت أيها الرجل ترى كثيرا ممن يدعي العلم والفهم قد عكس مدلول لا إله إلا الله كابن كمال ورحمه من الطواغيت، فيثبتون ما نفته لا إله إلا الله من الشرك بالعبادة ويعتقدون ذلك الشرك دينا، وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويشتمون أهله. وقد قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وهذا النوع من الناس الذين قد فتنوا وفتنوا يستجيرون أهل الإسلام ويستهزئون بهم أسوة من سلف من أعداء الرسل. وقد قال الله تعالى في أمثال هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال أيضا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الكلام في بيان ما أوردناه عن الجميع. هذه الجملة هي من الفوائد صفحة 226 إلى 245، معنى حديث من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله، من صفحة 226 إلى 245، معنى حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا أين ذكر الشيخ محمد الوهاب؟ كتاب التوحيد أي باب؟ أحمد إيش؟ ارفع ما أسمع. باب فضل التوحيد. سنت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ذكر هذا الدليل فيه. فائدة الثانية صفحة 228، أسماء توحيد الألوهية. أسماء توحيد الألوهية التي هي آخر سطر، توحيد الإلهية، توحيد العبادة، وتوحيد القصد والإرادة. صار كم اسم؟ أربعة: الألوهية والإلهية والعبادة والقصد والإرادة، والخامس التوحيد العملي. خامس التوحيد العملي، تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله. الفائدة التي تليها من صفحة 231 إلى 233، بيان القرآن معنى لا إله إلا الله. بيان القرآن معنى لا إله إلا الله، هذا من أهم المباحث. بيان القرآن معنى لا إله إلا الله، من صفحة 231 إلى 233، إنه قال: وقد بيّن الله تعالى في مواضع من القرآن معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه. بعدها صفحة 235 إلى 236، من أحوال ابن كمال في الضلال. من أحوال ابن كمال في الضلال، ولبعض أهل العلم رد عليه مفرد. صفحة 235 إلى 236، من أحوال ابن كمال في الضلال. صفحة 237 إلى 238، التوسل يطلق على شيئين. صفحة 237 إلى 238، التوسل يطلق على شيئين: سؤال الله بالرجل الصالح، وسؤال الرجل الصالح الدعاء. سؤال الله بالرجل الصالح، وسؤال الرجل الصالح الدعاء. له صفحة كم؟ 165. الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه. لا، مو بهذا، غير. التوسل بالمخلوق وجاهه توسل بجاه فلان، وبين سؤاله يعني يسأل المخلوق. أما هنا لا، واحد شرعي واحد شركي. سؤال الله بالرجل الصالح هذا شركي، وسؤال الرجل الصالح الدعاء هذا شرعي. التوسل يطلق على شيئين: سؤال الله بالرجل الصالح، وسؤال الرجل الصالح الدعاء. الأول شركي والثاني شرعي. هذا 237 238. بعد ذلك صفحة 240 إلى 242، أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد. أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد. أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد، من صفحة 240 إلى 242. أنواع ما تضمنته معارضة المبطلين للتوحيد، 240 إلى 242. ويصلح إلحاقها أيضا بالذي ذكرناه أولا، فائدة خامسة أقسام أعداء التوحيد. قلنا إيش أقسام أعداء التوحيد عند صفحة 22، وانظر شرحها 206 إلى 210، وانظر أيضا إن له تعلق بها، وانظر أيضا 240 إلى 242، وانظر أيضا 240 إلى 242. الفائدة التي تليها صفحة 242، دسائس الاعتزال، دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري، دسائس الاعتزال في تفسير الزمخشري. قال البلقيني: استخرجت الاعتزال من تفسيره بالمناقيش، استخرجت الاعتزال من تفسيره بالمناقيش. ذكره السيوطي في الإتقان لأنه يأتي بعبارة يتوهم منها حق وهي باطل، فإنه لما ذكر دخول المؤمنين الجنة قال: وأي فوز أعظم من هذا الفوز، يريد أبا سلم يريد إبطال رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وهذا آخر الجملة المسرودة في هذا المجلس، نستكمل بقيته بعد العصر. هذا الأخ صالح يقول: القول من قول الشيخ عبد اللطيف، يعني في لصفحة 422، تعطينا الكتاب اللي عنواننا له إيش؟ عنواننا له بإيش؟ هنا لا أقصد، هنا كانت الفائدة عاقبة معارضة الشرع، عاقبة معارضة الشرع. من كلام ابن القيم، لأنه قال في آخره: انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله ملخصا، انتهى كلامه رحمه الله ملخصا، فهو من كلام ابن القيم رحمه الله. هذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع محبه ورضاه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.